الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الرابع من كتاب الشمائل المحمدية. نتابع القراءة في باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فأنشدته 100 قافية من قول أمية ابن أبي الصلت الثقفي، كلما أنشدته بيتا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إيه، حتى أنشدته 100 يعني بيتا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كاد ليسلم. حاشية: الرديف أي الراكب خلفه على الدابة، إيه أي زدني، انتهى. حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر والمعنى واحد. قال: حدثنا عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه قائمة يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يؤيد حسان بروح القدس، ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روح القدس هو جبريل. حدثنا إسماعيل بن موسى وعلي بن حجر قال: حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر. حدثنا الحسن بن صباح البزار، حدثنا أبو النضر، حدثنا أبو عقيل الثقفي عبد الله بن عقيل عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثا، فقالت امرأة منهن: كأن الحديث حديث خرافة. فقال: أتدرون ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عذرة أسرته الجن في الجاهلية فمكث فيهم دهرا ثم ردوه إلى الإنس، فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب، فقال الناس حديث خرافة. يؤخذ من الحديث جواز التحدث بعد العشاء ولا سيما مع العيال والنساء من باب حسن المعاشرة معهن وتفريج الهم عن قلوبهن. حديث أم زرع. حدثنا علي بن حجر، أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة قالت: جلست 11 امرأة فتعاهدن وتعاقدن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، فقالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. حاشية: أي كلحم الجمل في الرداءة لا كلحم الضأن، والمقصود منه المبالغة في قلة نفعه والرغبة عنه ونفاد الطبع منه. أما لا سهل فيرتقى إلى آخره فالمقصود منه المبالغة في تكبره وسوء خلقه، فلا يوصل إليه إلا بغاية المشقة، ولا ينفع زوجته في عشرة ولا غيرها مع كونه مكروها رديئا. ومعنى لا ينتقل أي لا ينقله الناس إلى بيوتهم ليأكلوه بعد مقاسات التعب ومشقة الوصول، بل يرغبون عنه لرداءته. وبالجملة فقد وصفته بالبخل والرداءة والكبر على أهله وسوء الخلق، انتهى. قالت الثانية: زوجي لا أثير خبره، إني أخاف ألا أذره، أن إن أذكره أذكر عجره وبجره. حاشية: أي لا أظهره وأنثره، وهي تخاف من ذكره أن يطلقها. العجر والبجر بضم الأول وفتح الثاني، أي العيوب كلها ظاهرها وباطنها، والعجر جمع عجرة وهي نفخة في عروق العنق، والبجر جمع بجرة السرة. تريد لا أخوض في ذكر خبره، فإني أخاف من ذكره الشقاق والفراق وضياع الأطفال والعيال، انتهى. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. حاشية: بفتح العين والشين ونون مفتوحة مشددة، وهو الطويل المستكره في طوله النحيف السيء الخلق. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. حاشية: تقول أي الثالثة، وإن أسكت أعلق، أي أنطق بعيوبه تفصيلا يطلقني لسوء خلقه، ولا أحب الطلاق لأولادي منها أو لحاجتي إليه. أي وإن سكت عن عيوبه يصيرني معلقة، وهي المرأة التي لا هي مزوجة بزوج ينفع، ولا هي مطلقة تتوقع أن تتزوج. وقولها كليل تهامة في كمال الاعتدال وعدم الأذى وسهولة أمره، وتهامة مكة وما حولها. لا حر ولا قر كناية عن عدم الأذى لكرم أخلاقه وثبوت جميع أنواع اللذة في عشرته. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد، وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. حاشية: أي إن دخل عليها يثب كوثوب الفهد لجماعها، فهد الرجل كاثر نومه كالفهد، وإن خرج من عندها أو خالط الناس فعل فعل الأسد. ولا يسأل عما علم في بيته من مطعم ومشرب وغيرهما تكرما، فوصفته بأنه كريم الطبع، حسن العشرة، لين الجانب في بيته، قوي شجاع في أعدائه، لا يتفقد ما ذهب من ماله ومتاعه، ولا يسأل عنه لشرف نفسه وسخاء قلبه. قالت السادسة: زوجي إن أكل لف، وإن شرب اشتف، وإن اضطجع التف، ولا يولج الكف ليعلم البث. حاشية: إن أكل لف أي كثر وخلط بصنوف الطعام، وإن شرب الشتف أي شرب الشفافة، وهي بقية الماء في قعره، أي لا يدع في الإناء شيئا منه. وإن اضطجع التف أي إن اضطجع على جنبه التف في ثيابه وتغطى بلحاف منفردا في ناحية وحدة ولا يباشرها، فلا نفع فيه لزوجته. ولا يولج الكف ليعلم البث أي ولا يدخل يده تحت ثيابها ليعلم بثها وحزنها، فلا شفقة عنده عليها. قالت السابعة: زوجي عياياء أو غياياء، طباقاء، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كلا لك. حاشية: بالنسبة لللفظة الأولى عياياء أي عاجز عن القيام بمصالحه من العي، وقيل هو العنين. غياياء أي ذو غي، وهو الضلالة أو الخيبة. طباقاء أي أحمق، أطبقت عليه أموره، أو العاجز عن الجماع أو الكلام. كل داء له داء أي اجتمعت فيه كل عيوب الناس. شجك أو فلك أو جمع كلا لك أي إما يشج رأس نسائه، أو يكسر عضوا من أعضائهن، أو يجمع لهن بين الأمرين. انتهى. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب، والريح ريح زرنب. حاشية: مس زوجي كمس الأرنب في اللين والنعومة. الزرنب بفتح الزاي نوع من النبات طيب الرائحة، والمعنى أنها تصفه بحسن الخلق وكرم المعاشرة ولين الجانب كلين مس الأرنب، وشبهت ريح بدنه أو ثوبه بريح الطيب، ويجوز أن يراد به طيب الثناء عليه وانتشاره بين الناس. انتهت الحاشية. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. حاشية: العماد في الأصل عمد تقوم عليها البيوت، كنت بذلك عن علو حسبه وشرف نسبه. والنجاد بكسر النون خمائل السيف، كنت به عن طول القامة، إشارة إلى أنه صاحب سيف، فأشارت إلى شجاعته. والرماد كناية عن كثرة الجود، المستلزم لكثرة الضيافة، المستلزمة لكثرة الرماد ودوام وقود ناره. والناد أصله النادي، حذفت الياء للسجع. والنادي الموضع الذي يجتمع فيه وجوه القوم للتشاور والتحدث، وهذا شأن الكرام، يجعلون بيوتهم قريبا من النادي تعرضا لمن يضيفهم. انتهى. قالت العاشرة: زوجي مالك، وما مالك، مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك، قليلة المسارح، إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. حاشية: اسمه مالك. مالك خير من ذلك، أي خير مما سأقوله في حقه، ففيه إيماء إلى أنه فوق ما يوصف من الجود والسماحة. كثيرات المبارك جمع مبروك مكان بروك الإبل. قليلات المسارح أي إبله كثيرة إذا بركت، فإذا سرحت كانت قليلة لكثرة ما نحر منها في مباركها للأضياف، أو يتركها بجانب البيت حتى إذا نزل به الضيفان كانت حاضرة. إذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك، أي إذا سمعت الإبل صوت العود الذي يضرب أيقن أنهن منحورات للأضياف من كرمه وجوده. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع. وما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني. حاشية: كنته بذلك لكثرة زرعه، ويحتمل أنها كنته بذلك تفاؤلا بكثرة أولاده، ويكون الزرع بمعنى الولد. أناس بوزني أقام من النوس، وهو تحرك الشيء متدليا. من حلي أذني المراد أنه حرك أذنيها من أجل ما حلاهما به. انتهى. أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت، فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهلي غنيمة بشق. حاشية: وبجحني المراد جعلني سمينة، ملأ من شحم عضدي أي جعلني سمينة، وبجحني أي جعلني فرحة، فرحني ففرحت نفسي. وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهلي غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودانس ومنق. حاشية: غنيمة بالتصغير للتقليل، أي وجدني في أهل غنم قليلة. وبشق بالفتح والكسر، شق وشق، ويحتمل أنه اسم موضع أو بمعنى المشقة، ومنه قوله تعالى: إلا بشق الأنفس من سورة النحل. والمعنى: وجدني في أهل غنم قليلة فهم في جهد وضيق عيش، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودانس ومنقي. حملني إلى أهل خيل ذات صهيل وإبل ذات أطيط، فالصهيل صوت الخيل، والأطيط صوت الإبل، وبقر تدوس الزرع في بيدره ليخرج الحب من السنبل. ومنق بضم الميم وفتح النون وتشديد القاف، وهو الذي ينقي الحب وينظفه من التبن وغيره بعد الدرس بغربال، فهم أصحاب زرع وأرباب حب نظيف. والمراد من ذلك كله أنها كانت في أهل قلة ومشقة، فنقلها إلى أهل ثروة وكثرة لكونهم أصحاب خيل وإبل وغيرهما. فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقمح، أي فأتكلم عنده بأي كلام فلا ينسبني إلى القبح لكرامتي عليه ولحسن كلامي لديه. أرقد فأتصبح أي أنام فأدخل في الصبح فيرفق بي، ولا يوقظني لخدمته ومهنته لأني محبوبة إليه، مع استغنائه عني بالخدم التي تخدمه وتخدمني. وأشرب فأتقمح أي فأروى وأدع الماء لكثرته عنده مع قلته عند غيره، والمعنى أنها لم تتألم منه لا من جهة المرقد ولا من جهة المشرب. أم أبي زرع. فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح وبيتها فساح. حاشية: أرادت أن تمدح أم زوجها بعد مدح زوجها. عكومها رداح أي أعدالها وأوعية طعامها عظيمة ثقيلة كثيرة. فالعكوم جمع عكم، وهو العدل إذا كان فيه متاع، أو العدل إذا كان فيه متاع. والرداح بفتح الراء العظيمة الثقيلة الكثيرة. وبيتها فساح بفتح الفاء أي واسع، وسعة البيت دليل سعة الثروة. انتهى. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمثل شطبة، وتشبعه ذراع الجفرة. مضجعه كمثل شطبة وتشبعه ذراع الجفرة. انتقلت إلى مدح ابن أبي زرع. مضجعه أي مرقده، كمثل بفتح أوله وثانيه بمعنى مسلول، شطبة بفتح الشين وسكون الطاء، وهي ما شطب أي شق من جريد النخل وهو السعف، والمعنى أن محل اضطجاعه وهو الجنب كشطبة مسلولة من الجريد في الدقة، فهو خفيف اللحم دقيق الحصر كالشطبة المسلولة من قشرها. تشبعه ذراع الجفرة، تشبعه بضم التاء لأنه من الإشباع، والجفرة بفتح الجيم وسكون الفاء ولد الشاه إذا عظم واستكرش، والمراد أنه ضاو مهفف قليل اللحم على نحو واحد على الدوام، وذلك شأن الكرام. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها. حاشية، أي هي مطيعة لأبيها ومطيعة لأمها غاية الطاعة. ملء كسائها أي مالئة لكسائها لضخامتها وسمنها، وهذا ممدوح في النساء. وغيظ جارتها المراد منها ضرتها، فتغيظ ضرتها لغيرتها منها بسبب مزيد جمالها وحسنها. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ أي خادمته. لا تبث حديثنا تبخيثا، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. والمعنى لا تبث حديثنا تبخيثا، أي لا تنشر كلامنا الذي نتكلم به فيما بيننا نشرا لديانتها، أي أنها متدينة. ولا تملأ بيتنا تعشيشا، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا. لا تنقث ميرتنا أي لا تنقث طعامنا نقلا لأمانتها وصيانتنا. وتنقث بفتح التاء وضم القاف والنون ساكنة، المعنى لا تنقل، والميرة بكسر الميم الطعام. ولا تملأ بيتنا تعشيشا أي لا تجعل بيتنا مملوءا من القمامة والكناسة حتى يصير كأنه عش الطائر، بل تصلحه وتنظفه لشطارتها. قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض. حاشية، أي والحال أن الأوطاب جمع وطب أي أسقية اللبن. تمخض وتمخض وتمخض، تمخض بالبناء للمجهول أي تحرك لاستخراج الزبد من اللبن، والمراد أنه خرج في حال كثرة اللبن، وذلك حال خروج العرب للتجارة. انتهى. فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين. حاشية، كالفهدين أي مثل الفهدين في الوثوب واللعب وسرعة الحركة. تحت خصرها برمانتين أي ذات ثديين صغيرين كالرمانتين، فيلعب ولداها بثدييها الشبيهين بالرمانتين، أو أنها ذات كفل عظيم إذا استلقت يصير تحتها فجوة يجري فيها الرمان. لعب ولداها برمي الرمان في تلك الفجوة، وهذا أنسب لأنها قالت من تحت خصرها. فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطية وأراح علي نعما ثرية. حاشية، سرية أي من سرات الناس وأشرافها. ركب شريا أي فرسا يتشرى في مشيه أي يلج فيه بلا فتور. وأخذ خطية وهو الرمح المنسوب إلى الخط، قرية بساحل بحر عمان تعمل فيها الرياح. وأراح علي نعما ثرية أي جعلها داخلة علي في وقت الرواح،